بعد ما عملتك يا دكتور والمصحف لعب الغيرك معانيك بالعشر صوابع الشبح حل الصغير ونجم الاذاعه الصوتيه الشبح محمد مبروك يا ابن الحلال ما تسمع قالوا تسمع الكلام اطول الليل بقاسم بالخلق وبالملام الشغل كله رومانسي قال على روبو مانسي الشغل كله كتير والمصحف لقبل العيد الشغل شغلنا واللي يعمل لعبنا واللي يعمل زينا يجي يتعلم مننا يلا ندق العمل دق العمل حرفة ما بنامش ليل ونار الطب معايا احضار قالوا معمول لك عمل ياد معمول لك عمل وخدوني على الصحار رشوا البخور عطار انا قلت والعمل مش مفكوك العمل الا العامل العمل الا العامل العمل دنيا عجيبة بتلعب بينا يا عيني على الانسان ما فيهوش الا لسان الهم بينساب بإزاز الكوريات لما تشرب يا ميت بتحس ليكك عيل لما بتشرب يا ميت بتحس ان انت عيل لما الهم بينساك يا ابو تغريب يا غالي والله علشان عيونك والمصحف يخلص لك الغالي بنقول الشبح زهران وخليها على الله يا قل يا صغير وربنا الحير يا محمد يا مبروك كله عارف عليه ايه مش كده ولا ايه يا بقى يا ابو فرح اتاري الدنيا خربانة بكسب على خسارة يا شريف يا حلاق سيبك منه عندنا والشبح ريح اخوانا وبنحيي الموضوع الموضوع كله جديد لا قبل يا عمنا لا قبل يا عمنا ثلاثات واربعات السجن لو جنينة ارضها مرجان من لوحة البعد يا قلي قد يعمل فنجان حب النفس عالناس حب النفس عالناس سجنوا بحبيبة ابو تغريب قالوا عملوه على سجان في العصر للعصر هتم مع الجنين والنام يا عيني عالدنيا يا عيني عالدنيا دنيا ملهاش عازة والصحاب في اجازة دنيا ملهاش عازة والصحاب في اجازة واحنا المناش يا دكتور احنا المناش يا دكتور احنا المناش يا دكتور قالوا جرانا القناطر قالوا جرانا القناطر احنا المناشي الشاب ماشي احنا النيل والهوا وانا طالع الجبال ابو تغريد بربي اجيال قال زهران قولوا قولوا والنبي لا تقولوا احنا بتوع كله احنا بتوع كله يا صاحبي بس ده انا قلبي حاس انك خطار انك اناني وبتاع مصلحتك وطلعت اناني عالكرامة تموت هيقف عليه العوض الخسيس هيبان الخسيس هيبان شكرا لحسن استماعكم.